إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه والحاضرين أجمعين أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتح لنا الشيخ باب، أقول فتح لنا باب القهوة. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب التمتع عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. نعم، قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ لأن القادمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما كانوا قارنين، وإما كانوا مفردين، والقارنون إما أنهم ساقوا الهدي معهم كما ساقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة، وإما أنهم قارنون لم يسوقوا الهدي. فلما بلغوا مكة وفرغوا من سعيهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فحفصة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما شأن الناس؟ لماذا؟ ما حالهم؟ حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبدت رأسي. لبدت رأسي معناه وضعت عليه ما يمسكه من التناثر والانتشار. فبأي تلبيد وقع إمساك الشعر بأنواع من الدهون أو أنواع من الزيوت أو أنواع من الكريمات على اصطلاح العصر، تحقق المراد. إيش المراد؟ المراد أن يضع الإنسان شيئا على رأسه يمسك شعره من أن يتناثر وأن يتطاير، وهذا سنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبدت رأسي، أي وضعت عليه شيئا يمسكه، وقلدت هدي، أي وضعت عليه علامة لبيان أنه هدي فلا يتعرض له بالذبح أو النحر، قبل أن يبلغ البيع المحل من اليوم العاشر بمنى. قال: فلا أحل حتى أنحر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا وساق هديا، وتقدم ذكر أن الأفضل والأكمل والأتم أجرا لمن يسوق هديا أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوائد: أن النبي صلى الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، حج قارنا. الفائدة الثانية: مشروعية سوق الهدي من الأماكن التي ينطلق منها الحجاج، وهذا كان أو لعله كان متصورا في الزمن القديم، أما الآن فلا يمكن ويشق، فيوكل الإنسان الجهات المعتمدة المعتمدة لذبح الهدي وكذا الأضاحي. الفائدة الثالثة مشروعية تقليد الهدي، أي وضع علامة على الهدي لتمييزه عن غيره من الذبائح والنحائر. رابعا مشروعية تلبيد الرأس وهو سنة، مشروعية تلبيد الرأس وهو سنة. خامسا الفائدة الخامسة أن المفرد والقارن إذا لم يسق القارن الهدي فإنهما ماء يسعيان سبعة أشواط، ماء يسعى القارن الذي لم يسق هديا سبعة أشواط حتى يتحلل فيكون إيش؟ يكون متمتعا، وهو أفضل النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. نعم. قال: وعن عمران بن حسين قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر رضي الله عنه. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة وهي قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نزلت هذه الآية، نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها، أي أنهم تمتعوا عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل من لم يسق الهدي فليتمتع وليجعلها يتحلل وليجعلها عمرة. قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه، يعني أن المتعة هي أفضل النسك، وفعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار سنة. لا بل تمناه، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الأفضل والأتم أجرا والأكمل. ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر كما في إحدى روايات صحيح مسلم. وعمر رضي الله عنه عندما كان ينهى عن المتعة كان يتأول، يقول: أنا أريد، كأني به يقول أريد من الناس أن يكرروا العمرة بعد الحج والحج بعد العمرة حتى يكون بيت الله تبارك وتعالى معمورا بحج وعمرة. لكن بكل حال هذا اجتهاد ولكل مجتهد نصيب. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. فلو وجدت أو سمعت أو رأيت أي مذهب يقول: لا نحن ما نحج حج المتعة، ويكاد أن يزجر الناس عن المتعة، فتبين بأن هذا الشخص عالما أو متعلما قد غلط غلطا بينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تمنى أن لو كان متمتعا، ولا يتمنى إلا الأكمل للفوائد. أولا مشروعية التمتع، وهو أفضل النسك لمن لم يسق الهدي. ثانيا التمتع محكم لم ينسخ كما ورد في هذا الحديث. ثالثا جواز نسخ القرآن بالسنة كما ورد في نص هذا الحديث، ثم لم ينهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. رابعا روي النهي عن عمر وعن عثمان وعن معاوية، وهم متأولون لئلا يهجر البيت، ولكن بلا ريب أننا نتمسك بالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا محيد عنه. باب الهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم. قال: باب الهدي. والهدي هو ما يهدى للبيت الحرام. الهدي ما يهدى للبيت الحرام من بهيمة الأنعام، إبلا أو بقرا أو غنما، إبلا أو بقرا أو غنما، وأفضلها وأتمها أجرا هي هدايا الإبل، البعير، الجمال. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت، من الفتل، وهو الظفر أو الظفر، الظفر للشعر ولغيره. قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرها. أشعرها أي شق سنامها الأيمن حتى سال الدم، فإذا سال الدم وجف كانت علامة بارزة على بهيمة الأنعام على أنها سيقت للهدي فلا يتعرض لها. فإن قال قائل: هذا فيه شيء من المثلة أو فيه شيء من إيلام الدابة، فيقال: هذا من باب الضرورة، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفعل سنة، ولم يكن ثمة شيئا يعلم به على بهيمة الأنعام، لا من طلاء ولا من ألوان، اللهم إلا هذه الوسيلة، فاضطروا إليها اضطرارا. وقلدها وهو من القلادة، والقلادة ما يحاط بالعنق، والتقليد كانوا يقلدون الهدايا بوضع حديد أو بوضع أنواع من الخيوط حول عنق الدواب لبيان أنها هدايا أهديت إلى البيت. قال: ثم بعث بها إلى البيت صلى الله عليه وآله وسلم وأقام بالمدينة. هذه هدايا غير هدايا التي يتقدم بها القارنون والمتمتعون، هذه هدايا كان يبعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتنحر ولتذبح بمكة وتقسم على الفقراء، على فقراء الحرم ومساكين الحرم. قال: فما حرم عليه شيء كان حلا له حلا، يعني ما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه شيء، وقد بعث بهذه الهدايا إلى مكة، فلا حرم، انتبه لهذا النص، فلا كان يحرم على نفسه قلم ظفر ولا قص شعر ولا شيء مما أحل له. انتبه لهذا. من فوائد هذا الحديث مشروعية إرسال الهدي من البلاد البعيدة لتذبح بمكة، لتذبح بالحرم وتقسم على فقراء ومساكين الحرم. يعني فلو أوصى الإنسان الذي لم يحج فقال: يا أخي، معك، اذبح لي بقرة بمكة أو منى، وقطعها ووزعها على الفقراء والمساكين، هذا سنة، وله أجر عظيم بهذا، وله أجر عظيم، لأن الذبح سيكون بمكة والتوزيع سيكون على فقراء ومساكين الحرم. وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة. ثانيا: استحباب إشعار الهدايا بوضع حديد أو وضع خيوط أو بشيء من الجرح الخفيف اليسير على أعناقها حتى يسيل الدم ولا يتعرض لها بذبح وأكل للناس عادي، بل هي هدايا تقدم لفقراء ومساكين الحرم وتذبح بمكة. ثالثا: أن المهدي والآمر بالذبح لا يكون محرما عليه شيء من المحظورات مما يحظر على المحرم، فليس هو بمحرم، ليس هو بمحرم. وهذا انتبه لهذا النص، يعارض به من يرى أن حديث أم سلمة إذا استهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أشعاره ولا من أظفاره شيئا. هنا هذا النهي يفيد التحريم، لكن العلماء الذين لا يرون التحريم بل النهي هاهنا للكراهية يقولون لأن حديث عائشة، حديث عائشة ومخرج في الصحيحين، تقول فما حرم عليه شيء كان له حلا، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا وفي أمثاله من المسائل واسع، ما يوجب تحزبا ولا يوجب تجمعا ولا يوجب تباغضا، ولكن إذا أمسك الإنسان فهو موجب الورع والاحتياط. وحديث أم سلمة أصرح وأوضح، ولو أمسك ما في أحد يقول له أنت أمسكت فأنت آثم، لكن لو أخذ من أشعاره وأظفاره لربما يقع في أمر مكروه، والأمر في هذا جد واسع، والمسائل من أمثال هذه المسألة وأشباهها ونظائرها كثيرة. الناس إلا من رحم الله مولعون في أن يختلفوا في أمور محتملة وأمور متفق عليها وقد يكون مجتمع عليها ومجمع عليها ما يتعرضون لها. ولكل مجتهد نصيب، ورحم الله جميع المسلمين علماء ومتعلمين. الفائدة الرابعة جواز التوكيل في ذبح الهدي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة ووكل من يذبح هذه الهدايا له، وينبغي عليك أن تختار من الوكلاء من فيه إخلاص وصدق وأمانة، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة لا تعرف بالخطب ولا بالميكروفونات والمسجلات والفضائيات، وإنما تعرف بالمباشرة والمعاشرة في الميدان. يا أبا حميدان أنا أمين، أنا صادق، أعطيني بدل. أنا يا أخي قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وكثيرا من الأدعياء أدعياء، وكثير من المخلصين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، ولسان الحال أبلغ من المقال. فاللهم اجعل أسرارنا خيرا من ظواهرنا، إنك على كل شيء قدير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة غنما، الأفضل هو الإبل، وهذا ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحيانا كان يهدي إلى البيت ليذبح به ويقسم على الفقراء والمساكين غنما ولا حرج. نعم. قال وعن أبي هريرة أن نبي الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، قال إنها بدنا، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. قال وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى، انتبه معي، رأى رجلا يسوق بدنا. إيش معنى هذا اللفظ من الحديث؟ رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أراد أن يهدي يتصدق ببدنة بذبحها بمكة، فرآه يسوقها ولا يركبها، وكأن الرجل تحرج من أن يركب هديا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اركبها، قال إنها بدنة، يعني خصصت بها هديا في بيت الله الحرام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا إلى جنب. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك، هذه كلمة تغليظ تقال لمن وقع في أمر مغضب بالكسر، لمن وقع في أمر مغضب يقال له ويحك أو ويلك، وهذا في اللغات العربية الفصيحة. قال اركبها ويلك أو ويحك. من فوائد هذا الحديث جواز الانتفاع بالهدايا، فإذا كانت تحلب شرب من حليبها ولبنها، وإذا كانت تركب ركبها، ولا حرج إن شاء الله ولا عتب ولا تثريب. الفائدة الثانية، استدل بهذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى بجواز الانتفاع للواقف من وقفه، بجواز انتفاع الواقف من وقفه. فلو أوقف الإنسان بئرا سبيلا لله يشرب منها المحتاجون والفقراء والمساكين وأبناء السبيل فإنه لا حرج أن ينتفع بها وأن يشرب منها. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متى كان هذا الأمر؟ في عام حجة الوداع. قال: أمرني، أي في عام حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على رعايتي على بدنه. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البعير والجمال جمع بدنة، جمع بدنة، والبدنة هي الجمل. وأنا أتصدق بلحمها، ما يترك شيئا من الذبيحة، يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، جمع جل، الأجلة جمع جل، وهو ما يوضع على البعير من كساء. وهذا يدل على أنهم كانوا يضعون أكسية على الجمال، وهذه الأكسية عندما تنحر الجمال تزيد، حتى هذه الأكسية كانوا يوزعونها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتوزيعها مع اللحوم والجلود والأجلة. قال: وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نعطيه من عندنا، ما يعطى شيئا من الذبائح ولا مما تخلف عنها، ولكن الأجر يعطيه ويدفع له أجرا خارج ثمن ولحم هذه الهدايا والأضاحي. نعم. قال رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث مشروعية الهدي للمتمتع والقارن. ثانيا، فائدة ثانية، أن من زاد على ذبيحة فهو مشروع، يعني المشروع سبع بقرة وسبع بعير أو جمل، لكن لو أراد الإنسان أن يستقل بجمل أو بقرة فما على المحسنين من سبيل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثالثا، مشروعية الصدقة بكل شيء في الهدي، ومن السنة أن يأكل الإنسان منها، والآن هذا في مكنة الناس ولكن بصورة منظمة جماعية، فكل جروب كما يقولون أو جماعة يمكن أن ينتدبوا رجلا أو رجلين إلى المجزرة فيأخذوا شيئا من اللحوم وتطهى، ويشربون من مرقها ويأكلون من لحمها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفائدة الخامسة، جواز التوكيل في الذبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن زياد بن جبير رحمه الله قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعن زياد بن جبير في إحدى النسخ رضي الله عنه، وهذا يوهم أنه صحابي وهو من التابعين، ثقة من التابعين رحمه الله، قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، البدنة هي البعير والجمل، وأراد هذا الرجل أن يذبحها، فماذا فعل بها؟ أناخها. إيش معنى أناخها؟ أي أضجعها، أضجع البعير، أضجع الجمل ليذبحه كما تذبح الشاة، فنحرها. فقال ابعثها قياما أي قائمة، قياما أي قائمة، مقيدة أي مقيدة الرجل اليسرى، مطلقة الأرجل اليمنى والرجلين المتأخرتين. هذا هو السنة في نحر البعير، مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن كيف يذبحون الجمال، يذبحون الجمال ذبحا كما تذبح الشياه والخرف، ولذلك يجتمع على البعير والجمل عشرة من الرجال الأشداء، وقد يهرب لأنهم يضجعونه على خلاف السنة ويريدون ذبحه، وهل يتوهمون أن النحر هو الذبح؟ وإذا كانوا يتوهمون هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنته هي النحر. كيف النحر؟ ما طريقته؟ ما هي السنة فيه؟ أن تعقل الرجل أو القدم اليسرى للبعير، تعقل تربط ويظل قائما، ثم يطعن طعنة واحدة الله أكبر في لبته أدنى حلقه، وإذا به يخر. ولذلك تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمكين الله له في حجة الوداع من نحر 63 بدنة، من نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم يطعن فيها طعنا، وهذا معنى النحر، معقولة اليد اليسرى طعنا وإذا بها تنقلب، وإذا بها تنقلب. وهذا إن دل على شيء، وما من شيء إلا ويدل على شيء، يدل على أن تطبيق السنة فيه تسهيل وتيسير وإعانة ونصر من الله للعبد. ولكن طبق، ولا تقل لو طبقت إيش يقول عني الغربيون وإيش يقول عني الشرقيون. يا شيخ هؤلاء لن يرضوا عنك ولو سلخت جلدك، لأن الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم. احلق راسك، احلق راسك، فقد دخل رجل على رسول الله ورأسه منتثر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل أحدكم علي رأسه كرأس شيطان؟ أما وجد هذا ما يرجل به رأسه؟ ما وجد هذا ما يرجل به رأسه؟ نصيحة لابني في البيت. طيب، عن زياد قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال ابعثها قياما أي قائمة. من يحفظ لي قياما بمعنى قائمة من الآيات القرآنية؟ صواف يعني قيام، لكن قياما، ها آية قرآنية فيها قياما، ها قياما، قياما هنا. نعم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام قائم بالإيمان والتوحيد إلى قيام الساعة، قائم بالإيمان والتوحيد إلى قيام الساعة، والناس حول الكعبة قياما وقعودا يطوفون. نعم، من السنة فوائد، من السنة ذبح البهيمة، بهيمة الأنعام، ما يذبح منها اضطجاعا يضجع مثل الشياه والخرفان، وكذلك البقر، وما ينحر مثل الجمال البعير الإبل فإنه ينحر على الهيئة التي ذكرت آنفا. ثانيا، الإحسان في ذبح الذبائح، فلا يسل الإنسان سكينا أمام البهيمة ولا يذبحها بسكين صدئة خربة، ولكن يذبحها على الوجه المشروع بالنسبة للإبل، والكلام عن الإبل النحر على الوجه المسنون والمشروع. ثالثا، كراهية ذبح الإبل مضطجعة. رابعا، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما أدري هؤلاء الأقوام الغلاة المتنطعون الذين يستحلون ذبح المسلمين وذبح أهل الذمة وبالسكاكين وبطرائق بشعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجردوا عن العلم الصحيح، والإنسان عدو ما جهل. يا أخي، ما يكفي تطلق لحيتك وتمضي تتحرك على مبدأ الحركة فيها بركة. اتعلم اتعلم قبل ما تدعو الناس، وقبل ما تأم الناس، وقبل ما تخطب الناس، وقبل ما تربي الناس. ربي نفسك، علم نفسك، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تخاطب ولدك: يا ولد لا تدخن، يا ولد عيب لا تدخن انت صغير، وهذا اللي فمك ايش، ما هو سم؟ يا شيخ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك الآن، ما دمنا وما دمتم قد انطلقتم للحج، فالحج يهدم ما قبله. أرجوك أن تجاهد نفسك لتتخلص من ذنوبك ومن معاصيك، فإنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحد أقربائنا اعتمر الآن قبل شهر أو شهرين وشهد عليه، اعتمر، ولما رجع إلى البلد دخل البيت قالوا سبحان الله بعد ربع ساعة توفي. اعتمر، شوف كم استغرق العمرة، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع. متى أدركته المنية؟ بعدما وصل البلد ودخل البيت واستراح قليلا قالوا بعد ربع أو ثلث ساعة توفي. لفظ أنفاسه الأخيرة وانتقل إلى الله. فلا يطولن أملك، ونسأل الله أن يصلح نوايانا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير، وخواتيمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. قال: القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. باب الغسل للمحرم. هل يشرع للمحرم أن يغتسل، أو أن الغسل للمحرم من المحظورات؟ قال عن عبد الله بن حنين وهو تابعي ثقة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء. الأبواء موضع على طريق مكة، وبه دفنت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء بالشيء يذكر، إن أردت أن تزور القبر كزيارة بقية القبور كما زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا للاستغفار والدعاء ولكن للعظة والعبرة، فبها ونعمة، وإلا شد الرحال إلى القبر ليس بمشروع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال لا إلى ضريح ولا إلى قبة ولا إلى قبر من القبور ولا مشهد من المشاهد. والمسلمون اليوم ابتلوا بالمشاهد وابتلوا بالأضرحة، وأعان على هذا من؟ أعان على هذا كبراؤهم، وأعان على هذا حتى الغربيون يبتهجون. تريد تعمل مولد؟ تريد تشد رحالك وتعمل ضريح وقبة؟ خذها، خذ 500,000، خذ هذا. لا، أنا أريد أن أبني مسجدا وأبني معهدا وجامعة. قال ممنوع. ليش هذا مشروع وهذا ممنوع؟ كما يقول العوام، لو كان في خير ما رماها الطير، لو كان في خير ما رماها الطير. هذه الأمور ليست من الإسلام في شيء، ولذلك يحضون ويشجعون وينشرون. ها ليش؟ لأنها لا تقدم ولا تؤخر، وهم يعلمون تماما أن الإسلام الصحيح لا يمكن ضربه وزعزعته إلا بأن يوجدوا جماعات وأحزاب وفرق ودراويش ومجاذيب في أوساط المسلمين. قال نحن بعيدين نتفرج، لن نطلق رصاصة واحدة. هؤلاء الدراويش هم الذين سيقضون على الإسلام الصحيح. إيش الإسلام الصحيح؟ قالوا وهابية تكفيرية. شوف تمكنوا ولا ما تمكنوا؟ تمكنوا. حتى إنه حتى في البلدان العربية من ينزل زوجته متحجبة يجري وراءها الشرط ويزحزحون الحجاب عن وجهها، يلقون بالحجاب عن وجوه هؤلاء العفيفات الطاهرات. فإلى الله المشتكى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اختلف، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. ابن عباس يقول لا حرج أن يغسل المسلم المحرم رأسه وأن يسكب الماء على رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. ليش قال المسور لا يغسل المحرم رأسه؟ لأن من غسل رأسه قد يدلك رأسه بأصابعه، وإذا دلك شعر رأسه قد يتساقط شيء. وتعمد إسقاط المحرم شيئا من شعر رأسه محظور من المحظورات. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. شوف هذا فقه الخلاف، هذا أدب الخلاف. رجلان يختلفان، والاختلاف سارت مشرقة وسرت مغربا، فيبعث أحدهما الآخر فيمتثل الآخر. شوف الأدب، الأدب. الآن بعض الناس إذا اختلفوا مع بعضهم قال والله لا لقاء إلى يوم القيامة، عداء مستحكم وفرقة وجماعة، جماعة وجماعة، وتبدأ الجماعة. ها يبدأ الجماعة 100 و1000 و1100 و1000، وهدول الشرقيون معاهم وهدول الغربيون معاهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك أكلنا كأكلة جزور بلشات. من أي شيء؟ من هذا التجمع المريب الرهيب المخيف. إذا قال لكم هناك في القطب المتجمد الشمالي أو في المريخ قال لكم واحد من خلق الله أنتم ليش كذا تمشون مع بعض؟ ما يصلح، لابد فرقة شمالية، فرقة جنوبية، فرقة شرقية، فرقة غربية. قولوا له أنتم إيش تريد منا يا أخي؟ أنت يا طويل يا اللي طولك 2 متر، إيش تبغى مننا؟ تريد 4 أحزاب؟ والله ما في إلا حزب واحد، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أنا أعطيكم 50 مليون، أنت وولد عمك 50 مليون، ولد أختك 50 مليون، تصير أنت كمان، أنت صير أمير الجماعة. سبحان الله سبحان الله. قولوا ما نريد، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واتق الله، أنت اتق الله فينا، احكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا، نحن كلنا جماعة تحتك جيش واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما في فرقة شمالية جنوبية شرقية غربية عجمية عربية قومية قبلية، ذروها فإنها منتنة. فسلمت عليه، سلم على من؟ قال فأرسلنا لابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. تصور مع المشهد، ابن عباس يختلف مع من؟ مع المسور. ابن عباس يقول له يا مسور فضل اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري من قدماء أصحاب رسول الله سله. يذهب. قال فوجدت أبا أيوب يغتسل بين القرنين، قرناء البئر، طرفاء البئر، عمودا البئر، عمودان يوضع عليهما، توضع عليهما عصا، العصا يوضع في وسطها بكرة، البكرة يعلق عليها الحبل للطلوع والنزول في سقي الماء. قال يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، يستر بثوب. والآن أيها الحاج الكريم والزائر الكريم، ما عليك إلا رداء وإزار بلا قمص ولا سراويل، احفظ عورتك. فنبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب عليك حفظ العورة، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، لا سيما عند النوم. قال وهو يستر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. ما أجاب أبو أيوب ولا بكلمة، ما قال يجوز أو لا يجوز. شوف لاحظ السلوك هذا. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، أي أنزله، مو في ثوب يستر به، أنزل الثوب قليلا حتى لا يظهر منه شيء، حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه. شوف حرك رأسه بيديه وهو محرم، انتبه، وهو محرم. فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. خلاف وقع بين ابن عباس والمسور، أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين رسولا. عبد الله بن حنين سأل أبا أيوب الأنصاري يجوز ولا ما يجوز؟ لو قال يجوز بس خليني أتروش وأغتسل، لا تشغلني عن الاغتسال، لا بل طأطأ الثوب، لأن لسان الحال أبلغ من المقال، سلوكنا مع أبنائنا وبناتنا أبلغ من الخطب الرنانة ومن الجعجعة الفارغة. يا ولد احذر من أصدقاء السوء، يا ولد احذر من الدخان، يا ولد احذر من المواقع الإباحية الخبيثة. والأب هذا المدرس والمعلم والموجه والمرشد أول من ينتهك هذه الحرمات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. كلام فارغ، كلام فارغ، لسان الحال يبلغ من المقال. كم من أناس وجدنا أناسا بكم صم، والله بكم ما ينطق لأحدهم واحد. إذا قلت له ما شاء الله الرجال هذول، مين هذول الرجال الأبطال؟ قال بالكتابة أبنائي. سبحان الله، عبد الله، عبد الرحمن، خالد، محمد، علي، رجال بارين بآبائهم لا تفتقد ظلالهم في بيوت الله وفي الصفوف الأولى، لا أحد يشتكي ولا يتوجع من تمرد أو من عدم عفة. سبحان الله، أبكم ما يتكلم، وهذا اللي يتكلم مثل المسجل شغال، لكنه ليس قدوة حسنة لأبنائه. يا أخي انتبه لهذه القضية، عندما تقول يا ولدي لا تستمع إلى الغناء، الغناء حرام، قال رسول الله يستحلون الحرى، بعدين بدأ الجوال، بدأ الجوال يرقص. يا شيخ انت دوبك تقول لي ولدك ايه، انت تقول لي ولدك ايه، تقول لي ولدك الغناء حرام، إلى الفضاء. وأنت الآن مشغل الموسيقى حق الجوال، يا أخي اتق الله في نفسك، لما تقولون ما لا تفعلون؟ لكن من يوم ما يشتغل استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله استغفر الله. شوف الولد إيش، البنت كيف تفعل من يوم ما يشتغل الموسيقى، يقول استغفر الله استغفر الله. استغفار أبيها، تقوى أبيها، تربية أبيها، تعليم أبيها، ما هو ميكروفون شغال، مسجل شغال، ثم بعد ذلك ما في أثر ولا آثار. اللهم اهدنا في من هديت. من فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى من السنة ذبح بهيمة، نعم 255، مشروعية اغتسال المحرم. المحرم إذا أراد أن يغتسل فلا حرج، ولكن يتجنب المنظفات المعطرات كالصوابين والشامبوات، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا لم يجد فإن ما وضع فيها ليس مقصودا به التطيب، لكن عند إيش؟ عندما يلجأ ضرورة، وإلا الأصل أنه يحتاط لهذا فلا يغتسل إلا بشيء غير عطري. ثانيا، جواز إمرار اليدين عند الاغتسال، جواز إمرار اليدين عند الاغتسال، لكن ما في تنتيف، فمن نتف وجبت عليه فدية. أما الإمرار وما تساقط من وراء ذلك فهذا شيء طبيعي. ثالثا، قبول خبر الواحد. ومن البدع التي فرقت المسلمين لا سيما في هذا الزمان، معليش يحتمل هذه الكلمة، أن كثيرا من الناس ومن المنسوبين للعلم والصروح العلمية قال نحن نقبل المتواتر والمشهور في العقائد والأحكام، أما أخبار الآحاد فهي ظنية الثبوت نجنبها. جنبوا أحاديث في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات، في الحلال والحرام. لا ورب الكعبة، رأي مرجوح ليس براجح، إن تلقنته وسمعته منذ نعومة أظفارك فعليك أن تتثبت. فإن خبر الواحد، شوف خبر الواحد، عبد الله بن عباس أرسل كم؟ أرسل 10، أرسل رجل واحد، عبد الله بن حنين. لما أبلغ أبو أيوب الأنصاري، لما أبلغ من قبل عبد الله بن حنين بالسؤال، ما قال يا عبد الله يا ابن حنين أنت واحد، جئني باثنين وثلاثة، قبل خبر الواحد. يا أخي من فين جاؤونا؟ فلسفة، فلسفات كلامية، لا أخبار أحد ما تقبل في العقيدة، تقبل ورب الكعبة. في صحيح البخاري، أهل قباء وهم يصلون، ألا إن في صلاة الفجر، ألا إن رسول الله قد أمر أن يستقبل القبلة، ألا فاستقبلوها. ما رفع واحد منهم رأسه وقال خبر أحد ما نقبل، كلهم استداروا إلى البيت العتيق، ولا أحد قال خبر أحد خبر أحد. هذا من أسباب فرقة المسلمين، من أسباب تفرق المسلمين العلمية، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. الرجوع إلى النص الشرعي لفض الاختلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. النظر مو الفلسفة والنظر في الفضاء. وقال حدثني قلبي عن ربي، شوف الضلالات هذه التي فرقت المسلمين مؤخرا. قال انت ايش، انت حنبل ايش دليلك؟ قال احمد يستدل بكذا. وانت حنفي ايش دليلك؟ قال ابو حنيفه يستدل بكذا. وانت يا مولانا، هم يقولون، ايش دليلك؟ قال دليلي قلبي، فقلب المؤمن لا يضل ولا يخيب، حدثني قلبي عن ربي. أغلق عينيك أطوف بك ولو لم تأتي إلى الجزيرة. يا شر إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ والله مرت هذه الخدع ومرت هذه الانحرافات على المسلمين، حتى إن أحدهم، شوف كمان هذه، انتبه لهذه، هذه يصنعها كثير من الأعاجم وبعض العرب، لكن انتبه لها، هذه حق الهندوس، هذه حق الهندوس وحق البوذيين وحق الوثنيين. معليش، كثير من المسلمين الآن في البلاد الأعجمية إذا زرتها يعملون كذا، يعني كناية عن المحبة والمودة، لكن أنت لا تصنعها لأن فيها تشبه بالهندوس والبوذيين. إيش تصنع طيب؟ أنا وجدت الإخوة في السنغال يعني يبدلونها بحركة ثانية، يبدلونها بإيش؟ من بعد، يعني عندما يريد أن يكن لك بالمحبة وهو يودعك بعد السلام وأستودعك الله المسنون، إيش يصنع؟ يعمل كده. ما أدري هذه على كل حال يعني بلاش يا أخي، خلاص استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه صافحه، وإذا قدمت من سفر لا حرج أن تعانقه لا تقبله معانقة، كما في حديث عبد الله بن أنيس مع جابر: اعتنقني واعتنقته، ما قبلني وقبلته. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل الرجل، يلقى الرجل يركع له قال لا، يسجد له قال لا، يقبله قال لا، يصافحه قال نعم، يصافحه قال نعم نعم. باب فسخ الحج إلى العمرة. قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بقيت بقية من كتاب الحج والله المستعان. يسأل سائل فيقول: هل استعمال المعجون يجوز؟ استعمال المعجون للمحرم لا حرج أن يستعمل الإنسان سواك وأن يستعمل المعجون، فهذا من الأمور التي ترضي الله عز وجل عنه، والشيء بالشيء يذكر. إذا أتينا إلى الحرمين وإلى بيوت الله يجب علينا أن ننظف أفواهنا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولطالما آذى بعض الناس أقواما في صلاتهم بروائح أفواههم يدخنون، ثم يأكلون ثوما وبصرا وكراثا، وفي أفواههم آثار الدهن، ثم بعد ذلك يقف أحدهم يناجي ربه ويؤذي إخوانه المسلمين، لا بل يؤذي ملائكة الله تبارك وتعالى. والشيء بالشيء يذكر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتم من رجل رائحة كراث أو ثوم أو بصل أمر به أن يخرج من مسجده. شوف، مهو قال لا يخرج، أمر به أن يخرج من مسجده فيخرج إلى البقيع، وذلك تطهيرا وتطهيبا لبيوت الله تبارك وتعالى. هل يجوز لمن لبس الإحرام ونزل في المدينة أن يتمتع بعمرة؟ نعم، وهو الأفضل والأكمل له، يتمتع بعمرة، يلبس منها هنا رداء وإزارا، ثم يذهب إلى ذي الحليفة ويقول: لبيك اللهم عمرة. فإن كان شاكيا للشاكي فقط والمريض، يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وليس لكل أحد. ثم بعد ذلك إذا انتهى من السعي تحلل ويمكث بمكة إلى يوم التروية، ويهل من يوم التروية بأي مكان كان، ما يخرج إلى التنعيم. تلبيد الشعر بالدهن، نعم بالدهن، بأنواع من الزيوت لا تكون فيها روائح ولا تصبغ، هذا يعني من الأمور المشروعة. والآن فيه أنواع من الدهن ثقيلة جدا تبقى أياما كثيرة جدا، فلا حرج أن يطبق الإنسان بها السنة في رأسه حتى لا ينتفش شعر رأسه فينطبق عليه ذلك حينما دخل الرجل على رسول الله وهو منتفش الشعر. قال: سيتم تفويج المجموعة كاملة من مكة لعرفات مباشرة يوم 8 من ذي الحجة، ولن يكون هناك مبيت بمنى، فهل يجوز البيات بمنى ليلة 9 يوم التروية؟ سنة ليس بواجب، فإذا تيسر البقاء بعد طلوع الشمس من يوم التروية حتى يصلي الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 9 بمنى فبها ونعمة، وهو سنة والأجر إن شاء الله كامل، لكن إن لم يتيسر فالأمر في هذا هين. أحد العلماء عندنا ذكر أنه يمكن أن يرجم في اليوم 2 في 11 مساء ثم ينتظر. السنة في يوم النحر أن يرمي الإنسان جمرة واحدة فقط، وهي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، القريبة من مكة البعيدة من منى، وبهيئة سنية محددة وهي أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي بسبع حصيات فوق الحمص ودون البندقة وضعهن النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهن وقدرهن في كفه الشريفة وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين وإياكم الغلو في الدين. أما الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر فيكون أبلغ فلا يكون إلا بعد زوال الشمس. تزول الشمس قبل موعد صلاة الظهر بعشر دقائق حتى لا تنسوا. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يبلغكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والله أعلى وأعلم.